السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أحمدك حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، لا أحصي يا رب ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة، ولأهلنا في مصرنا الغالية بصفة خاصة، لا من باب الجلد والرجم، وإنما من باب النصح والحب. يعلم الله جل وعلا، فأنا ممن يجلون الأمة ويحبون مصر. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين، وبالتمكين لأمة سيد النبيين، وبحفظ كنانته في أرضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، ولا زلت أتحدث في محورنا الثاني من محاور هذه السلسلة الكريمة المباركة، ألا وهو الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع الخلق الأخير في هذا المحور، وإلا فورب الكعبة الحديث في هذا المحور في الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى عام بكامله، لا إلى رمضان فحسب، بل إلى عام بكامله. بل لو تناول هذا المحور عالم رباني من العلماء الربانيين لاحتاج إلى العمر كله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع خلق من أجل الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تصديقه فيما بلغ عن ربه جل وعلا، والدفاع عن سنته، وتبليغ دعوته. وها أنتم ترون أن كل محور من هذه المحاور يحتاج إلى حلقة مستقلة، يحتاج إلى حلقة مستقلة، ولكنني أحاول أن أجمع القول جمعا وأن أضغط الحديث ضغطا حتى لا أطيل النفس في كل محور من محاور هذه السلسلة المباركة، لنبدأ من الغد بإذن الله تبارك وتعالى في المحور الثالث الذي يتعب القلب ويؤلم النفس، ألا وهو الأخلاق مع الناس. لنقف أو لنضطر أن نهبط بحضراتكم من هذا الأفق الوضيء العالي الذي حلقنا فيه في الليالي الماضية ونحن نتحدث في الأخلاق مع ربنا جل وعلا وفي الأخلاق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. سنضطر أن نهبط بحضراتكم هبوطا اضطراريا من هذا الأفق العالي ومن هذه السماء الراقية السامية، لنقف على أرض مليئة بالجراح، مليئة بالآلام، مليئة بالأخلاق الفاسدة الكاسدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا وأن يرد الناس جميعا إلى أخلاق ديننا وأخلاق نبينا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا معي سريعا لأن موضوع الليلة طويل وجليل، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته، تصديق خبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المحك القلبي الحقيقي لتصديق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. أن تصدق ما بلغه عن ربه، أن تصدق ما جاء به عن الله جل وعلا، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي كل ما يبلغنا رسولنا عن ربنا جل وعلا يجب علينا نحن المؤمنين أن نصدقه وأن نؤمن به وأن نعلم أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سواء كان هذا الوحي قرآنا أو سنة. فالقرآن وحي من عند الله والسنة وحي كذلك من عند الله بألفاظ وكلمات من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وهو يقسم على أن ما يبلغه رسوله عنه سبحانه وتعالى ما هو إلا وحي، فيقول عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بل وفي آية من أعجب آيات القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يخاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الحاسم الواضح، فيقول جل جلاله مبينا صدق رسوله ومبينا أنه صلى الله عليه وسلم ما تقول على ربه جل وعلا قولة أو كلمة واحدة، وإلا لا إله إلا الله، سامحوني سامحوني، وإلا لعجل الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم العقوبة إن تقول على الله قولا واحدا بدون الوحي، وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي. تدبر القرآن يقول سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو العرق المؤدي إلى القلب أو إلى نياط القلب، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل تدبرتم هذه الآيات الشديدة؟ الله جل جلاله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، بل الذي شهد بصدقه الكفار والمشركون قبل الصحابة والمؤمنين. قال جل جلاله فإنهم أي فإن المشركين في مكة فإنهم لا يكذبونك. الله الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه الجحود، إنه الكبر، إنه الإعراض، إنه النفور، لكنه ليس تكذيبا لك، فأنت الصادق الأمين، وهم الذين شهدوا لك بالصدق والأمانة قبل البعثة والنبوة. نعم، لقد خلع البرلمان الشركي في مكة بالإجماع، بإجماع الأصوات، خلع البرلمان الشركي في مكة على الصادق الأمين هذا اللقب الصادق الأمين. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكعبة وقد اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه بعد تجديدهم لبناء الكعبة، فلما ارتضوا أن يحكموا أول داخل عليهم من باب الكعبة ففوجئوا جميعا بالداخل عليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي في هذا الوقت قد بعث بعد. فلما دخل عليهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد: دخل عليكم الصادق الأمين، الصادق الأمين. فكيف لا يكذب عليهم قبل النبوة؟ وحاشا وكلا أن يكذب عليهم بعد الرسالة والبعثة والنبوة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله تبارك وتعالى هو الذي يشهد لرسوله بالصدق ويشهد له بأنه على الصراط المستقيم. ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا له من شرف ويا لها من شهادة. ولاحظوا أن الشهادة من الله جل جلاله، ليست من هيئة وليست من أحد، إنما الذي يشهد لحبيبه بالصدق إنه ربه تبارك وتعالى. ومن أرق ما قرأت في هذا الباب من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالت: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني لا تكتب عنه كل شيء. قال: فأمسكت عن الكتاب وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: اكتب اكتب. ثم أشار الصادق إلى فمه الطاهر وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج مني إلا الحق. وفي لفظ: ما خرج مني إلا حق. نعم، كل ما يبلغه عن ربه جل وعلا، إنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، إنه الحق. فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد أو المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم تعالوا بنا سريعا أيها الأفاضل لنقول: لقد دخلت النبوة في عديد من الاختبارات، فخرجت النبوة من كل اختبار وامتحان بصدق النبي الذي لا ينطق عن الهوى. والتاريخ والواقع شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلقد بلغ الحبيب رسالة ربه خير بلاغ، وأدى الأمانة خير أداء، وأكمل المهمة على أكمل وجوهها، حتى نزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل كلمة بلغها عن الله جل وعلا. سامحك الله يا شيخ محمد، وهل تحتاج يا رجل وتحتاج الأمة إلى شهادة التاريخ وشهادة الواقع لنصدق بهما نبينا وحبيبنا الذي صدقه وشهد بصدقه ربنا جل جلاله؟ لا والله، لا والله، لا نحتاج لشهادة التاريخ، والله لا نحتاج لشهادة من الواقع لنؤكد بهذه الشهادة صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنحن على يقين مطلق أنه الصادق الأمين، أنه الصادق الأمين الذي لا يتكلم بكلمة يبلغها عن ربه إلا بوحي معصوم، إلا بوحي معصوم. لكنني أضرب لحضراتكم هذه الأمثلة ليزداد المؤمن إيمانا بالله وبرسوله، وليزداد المصدق تصديقا لله ولرسوله، ولنزيل ريح الشكوك والريب من هذه القلوب التي ارتابت وترددت، لا سيما ونحن نعيش الآن عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضائيات. فهنالك من الأصوات من يزعم أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد صالحا لمدنية القرن الحادي والعشرين لعصر العلم والذرة والفضائيات والعولمة. أنا أسوق بعض النماذج لأؤكد بها ما أصلت لحضراتكم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أيها الأفاضل، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه، وأن ما ينبعث منه الآن من ضوء إنما هو انعكاس لكوكب آخر أو لسراج آخر ألا وهو الشمس؟ هذه المعلومة العلمية الدقيقة التي لم تكتشف إلا في القرن الماضي، من الذي علمها محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبر بها منذ 14 قرنا؟ إنه الله بوحي معصوم. فقرأ سيدنا رسول الله قول الله عز وجل فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. إنه الوحي. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة؟ إنه الوحي، إنه الله جل جلاله بوحي من الله. من الذي علمه محمدا صلى الله عليه وسلم أن الجبال التي تمتد على سطح الأرض إنما تنزل إلى باطن الأرض على هيئة سن مدبب يشبه الوتد تماما بتمام، ليمسك الله الأرض بهذه الجبال أن تميد أو أن تضطرب؟ هذه المعلومة العلمية الدقيقة لم تقف عليها البشرية إلا في القرن الماضي، ومع ذلك أخبر بها نبينا منذ 14 قرنا حين قرأ قول الله من وحي الله المعصوم: والجبال أوتادا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ثم من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الموج في البحار والأنهار بسطحه المائل يعكس أشعة الشمس والضوء ويخلف وراءه ظلاما حالك السواد والظلمة؟ هذه المعلومة العلمية الدقيقة التي لم تكتشف إلا في القرن الماضي أخبر بها الصادق منذ 14 قرنا حين قرأ قول الله جل جلاله: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا ولم يكتشف هذا إلا في القرن الماضي أن الأعصاب التي تتأثر بالحرق وبالحر وبالبرد توجد في الجلد فقط، توجد في الجلد فقط، حين قرأ قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن مركز الأعصاب والإحساس في منطقة الجلد فقط، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من الذي أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بذلك؟ بل تعالوا، ربما يقول قائل: هذا قرآن يا أخي، ومن الذي نقل إلينا القرآن إذن؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يعارض جبريل القرآن في كل رمضان، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض النبي القرآن على جبريل مرتين عرضتين. إنه وحي الله سبحانه، فالقرآن وحي. ألا إني أوتيت الكتابة والسنة وحي ومثله معه، وقال: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن وحي من الله، والذي نقله إلينا سيدنا رسول الله. أنا أقول الأمة المحمدية تتحدى الآن أهل الأرض بعلمائهم جميعا وبعلومهم وباختراعاتهم أن يظهروا لنا تناقضا واحدا أو خللا واحدا أو حقيقة قرآنية واحدة كذبتها الحقائق العلمية. ولا أقول النظريات، فالنظريات احتمالية، وإنما أقول الحقائق العلمية. وإن كنا لسنا في حاجة أيضا إلى أي حقيقة على وجه الأرض لنصدق بها كلام ربنا جل جلاله، لكنني أقول ذلك من باب المناظرة، من باب المحاجة، من باب إقامة الحجة، من باب قول إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبه قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إبراهيم الخليل لا تتوهم أنه شك أبدا، إنما هو يقيم الحجة على قومه بنور النبوة الباهر. بنور النبوة الباهر، فأين يذهب أو فأين نور الغر الجاهل من نور النبوة الباهر؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ فإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يقيم على قومه الحجة بهذا الأسلوب البليغ، أسلوب النبوة الباهر. الشاهد أيها الأفاضل، تعالوا لنؤكد أيضا بالسنة بكلامه عليه الصلاة والسلام أنه ما تكلم كلمة من الوحي يبلغها عن الله جل جلاله إلا وكانت صادقة ووقعت بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم، هذا ما أريده، ومن ثم فما من شيء أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه سيقع قبل قيام الساعة إلا وسيقع، كما وقع ما أخبر به الصادق أنه واقع ووقع، ومن ثم ما أخبر أنه سيقع سيقع بمثل ما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، لأن الحديث في تصديق النبي يملأ القلب يقينا، يملأ القلب ثقة في الله، ويملأ القلب ثقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله، لا سيما ونحن نعيش الآن عصرا قبل هذه الآيات التي رأيناها بأعيننا من 6 أشهر أو من نصف عام، كنا ولازلنا نعيش عصرا لا يصدق فيه الخلق الحق تبارك وتعالى ولا النبي الصادق، والله الذي لا إله غيره. كنا إذا ذكرنا آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله والله الذي لا إله غيره، كثير من الناس كان يستغرب وكان يتعجب، الرجل ده بيقول إيه؟ الرجل ده مش عايش في عصرنا، الرجل ده وعايش مع الصحابة رضوان الله عليهم، ده الرجل ده بعيد خالص. ومنهم من كان يقول ده الرجل ده عايش مع سيدنا نوح، ده ما يعرفش حاجة، ده الواقع بيتكلم في وادي والواقع في وادي. ولا والله، ما اهتزت ثقتنا قط وما اختل يقيننا أبدا. أقصد الموحدين وأقصد المسلمين المصدقين الصادقين المصدقين رب العالمين وسيد النبيين. يا أخي، ليس بالضرورة أن أرى وعد ربي ووعد نبي في حياتي أنا، لكنني على يقين أن وعد ربي قائم لن يتغير، وعلى يقين أن وعد رسولي صلى الله عليه وسلم ثابت لن يتغير. والله جل جلاله هو الذي يهيئ الكون، انتبه لكل لفظة، والله جل جلاله هو الذي يهيئ الكون ليقع في الكون ما أخبر عنه حبيبه الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. لا، اسمع الكلمتين دول تاني، بقول والله جل وعلا هو وحده القادر وهو الذي يهيئ الكون. حط تحتها 100 خط عشان تعرف ان مفيش حاجة بإيد البشر، والله البشر لا يملكون شيء، والله لا نملك أي شيء. يا رجل، أنت تملك ضرا ولا نفعا لنفسك؟ أنت، أنا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا؟ والله لا أملك، والله لا أملك ضرا ولا نفعا لي، فضلا عن أملك ضرا أو نفعا لولدي أو لزوجي، أنا لا أملك لنفسي، فكيف أملك الضر والنفع لغيري؟ لا أملكه، لا أملك، كل شيء بيد الله. قل إن الأمر كله لله، مش ليك أنت ولا لي أنا، قل إن الأمر كله لله. فالله جل جلاله، خلي بال حضرتك، هو الذي يهيئ الكون حتى يقع فيه ما أخبر عنه حبيبه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الكون بيتهيأ، وأنا قلت الكلام ده من سنين، قلت الله جل وعلا يهيئ الكون ليقع فيه ما أخبر عنه الصادق الذي بلغ عن ربه جل وعلا إما قرآنا وإما سنة. الكون يهيئ، فانتظروا، خلي بالك قوي، خلي بالك. النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مجلس في يوم من الأيام، والحديث في الصحيحين، وجنب منه صحابي جليل اسمه عدي بن حاتم رضي الله عنه. فعدي بيقول: بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني يشكو إليه الفقر، راجل بيشتكي الفقر بيقول له الحالة صعبة والفقر اشتد والأسعار زادت ومش عارفين نعيش. خلي بالك، بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني الفقر، قال وآخر يشكو إليه قلة الأمن، قلة الأمن. فقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها، سمعت عن الحيرة. زي ما أقول لحضرتك أنت رأيت لندن تقول لي لا، بس أنا سمعت عنها، أنا أعرفها، أعرفها سماعا. أقول لحضرتك أنت شفت نيويورك تقول لي لا، بس أنا سمعت عنها. فالرسول بيسأل عدي بن حاتم بيقول له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها. اسمع، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن للقريب، مش بعيد قوي، ليوشكن أن تخرج الضعينة أو أن ترتحل الضعينة. الضعينة هي المرأة التي تركب الهودج على ظهر الراحلة، على ظهر الناقة. الهودج معروف، كان معروفا قديما، تركب فيه المرأة حتى لا ترى، كأنها في بيتها مستورة. اللهم استر نساءنا وبناتنا. فبيقول له: ليوشكن أن ترتحل الضعينة، أي المرأة في هودجها على ظهر راحلتها من الحيرة، حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله. الله الله الله الله الله، سبحان الله. ده كده النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب على أسئلة